يسمى به، والثاني النفس المحض ولا يفتر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمال المنقل يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل ان تقول ان الله تعالى ينصر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما اشبه ذلك. والثالث او الرابع ما لا يتضمن مدح ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما اشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به، وبهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا، لان كلمه الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه. هذا منفصل المسموع منفصل عن صفة الثاني. قال منه هذا الثاني ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع منفصل دائم. أنا مثلا إذا سمعت الشر هو يصبر إليه شيء، لكن متكلم بالشر مثلا أو بالسوء هو يصبر إليه. لا ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلة الله وشبهه بدون استماع إليه. الفرق مثل هذا الشيء، كلمة الشيء هل فيها ما يدل على السماع؟ لا، لكن كلمة السميع فيها سماع. المتكلم من الكلام صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى. فالصفة النبيلة قد تكون حكمة، قد يحكي الإسلام إلى خير. نعم، ولهذا ما قد يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما يسمى الجائز، لكن يخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. سمعت كلامه؟ يقول الرجل جاءه بطاقة دعوة سواء، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كان في ولي من يجب حضوره أنا أقول إذا كان هذا الزوج كتب بطاقات وأفهم أو إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا كما هو مذهب الظاهرية. هي لا شك إن دعوة، لكن بس هل نقول إن المراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي من على يقين أن هذا الرجل يبيع. نعم، دائما البطاقات يجي واحد 20 بطاقة ويدلك على أنه دعوة حقيقية، وما بيجي جنب يقول هل أنت بتجي ولا عندك وعد؟ مجرد توجيه فقط بالإكرام. فهذه أنا أشك في وجود الدعوة الإجابة إليه. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من ثلاثة طرق، لأنكم كنتم تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة هو يدعون، بس من طرع على فكره قال يلا هات ثلاثة بطاقة. الله أعظم. نعم، الثانية من الثانية من الثانية لو ربت إليه لكن هما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية ولهذا يأكل عليه إذا جاءت من البطاقة لأسمالكم ويشوفهم على يعني على مية الحرور أمن الظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط ولهذا هم نفس اللي يسلون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته وهم ما يعرفون العائلة ولا بن بن سلة لا قرابة ولا فقه ولا شيء ما في شيء من كل أصلح لو عينك تعين قال فلان أنا بفتح عندي دعوة حقيقية وكان عنده محرم ما تستطيع ذلك فهو منزل في الحلول هذا واضح حتى لو عينك شخصيا فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة الجفلة والجفلة كما تعرفوا ما أجل لذلك يعني مثلا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال جماعة تفضلوا ما يجب على كل واحد يجي أما إذا عينه فهو حسب عبد القول بأنه تجد مطلقا أو تجد في وليمة العلف ربما أنه في ثلاثة تنصحهم وفعلهم هم على كل حال يستعدون لأكثر بعد مثلا الاستعداد يستعدون لأكثر وهم في حرارة الثلاث وجه لك ثلاث وجه له من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم وغصانه للحكم الكوني والشرع ومن فائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية لأنه يكون منازع لله في حكمه المخالف يكون منازع لله تعالى في حكمه سواء خالف التشريع أو خالف المعصية لأنه منازع لله تعالى ومن فوائد الآية استفتاح الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون أما سورة العنكبوت ففيها فوائد منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية وقد تقدم لنا الحكمة فوائد ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يفهم المرء أيها وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ومن فوائد الآية انقسام الناس الإيمان إلى صادق وكاذب

ما قيل في قوله فمن كفران. وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يبدون أحسن الذي كانوا يعملون، أيوة الحسن لأن يعني العمل الصالح حسن وأحسن. فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون ما نهم الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول ليجزونهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهو على تقدير محذوف، نجزيهم أحسن جزاء. نعم، وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء؟ لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الأول هو أنهى، والنون في قوله نجزمهم للتوفيق. هذا هو معنى الآية الكريمة، يعني الله وعدهم بأمرين، بتكفير السيئات في الأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الأعمال. شبه أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون، من يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا، أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين، قال ووصينا الإنسان بوالديه، وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. يقول في والديه أي أمه وأبيه، حسنا قال المؤلف أي إيصاء جاء حسن. فعلى رأي يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف، أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرف من مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا اسم. هكذا قال المعلم. ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة بنفس الخاطر، أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى وسلمكم بولده إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. الله أعلم. نعم. يعني وش نبغى يعني كما قال تعالى تجري بأعيني، تجري بأعيني أي بمرء منا بأعيني. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات، لقوله أن حسب الذين ظنوا السيئات يفقهون. ويستفاد منها أيضا منها

يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. فأغرق الكبرياء أقول له خلف ثم قال الله تعالى الإسلامين سورة العنكبوت مكية رواية 29 آية آية مستقلة لأسابها ابتداء السور ما عدا سورة براءة الإسلامين. قال المؤلف الله أعلم بمراده بذلك. لهذا حق فيما لو فعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى له كما قاله المجاهد وغيره، وفي حد ذاتها ما له معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية والحروف المركبة الهجائية ما له معنى، فإن ألف تاء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجبكم معشر العرب وأعجب غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفونها وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجبكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها بسر القرآن مثل القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. الإسلاميين ذلك الكتاب، الإسلاميين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، الإسلاميين قاف كتاب أنزل إليك، الإسلام راء كتاب كتاب الحكيم. تجد أيضا الإسلاميين تنزل كتاب من الله العلي الحكيم، حميم حميم تنزل كتاب من الله العلي الحكيم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب العربي فيهم رب العالمين. هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون، فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله المقول هذا محل استفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يقبلوا؟ هذا أمر لا يكفي، بل لا بد من الاختلاف. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يسأل الناس من ثلاث صالحين الأمثل فالأمثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى رمز، وقوله الناس يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يقول من المؤمن حقا ويقول من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أي يقول آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتقوا عن إذا تسمى إذا قالوا آمنا، وهم لا يستمون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتحذير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يرسل المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يرسل الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن من الناس

أحدهما قوله عن آيات الله، يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تفتيش، حيث يرى أن ما معه من آيات الله، إن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك، يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمهاراتك. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية، ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن نزولكم يكون من أعلى، ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. من بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته، بل على رسالته قوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، من يكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن تمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا أكبر رايات الإسلام، أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أحد ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، وقوله ولا تكون من المشركين، فان الرسول شرعا لا يمكن ان يكون من المشركين. واما قضاء فانه ممكن، لكنه بعد ان كان نبيا لا يمكن. تعرف أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرع. تعرف تقبيح هذا الأمر، يعني حتى ولو لم يقع لا تذكر أن تكون فيه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا يشاء. يستفاد من هذه الآية أيضا تحويل دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ثلاث طيب يسأل على هذا أي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاك فأجب. دعاء ما هو دعاء عبادة؟ طيب نجري من الدعاء دعاء عبادة دعاء مش يحمل الدعاء قرض دعاء مسألة إما لا يخبر عليه هذا أما في ما يخبر عليه نقطة جديدة كيف شأن؟ يعني يجيب الدعاء الإنسان بما يخبر عليه، بما يخبر عليه كما يقول مثل أعطني مالا وجاء وقال إذا دعاك فأجب أنه دعاء. نقول مثلا في دعاء التعظيم الذي يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو

لا ما لكن حتى لو فرضنا ان على قول هؤلاء المستثمر يبقى عندنا جنه والارواح ايضا ما تثمر والعرش ما نال منه يقول لانك اذا اردت كل شيء فيه روح او كل شيء في الدنيا حولت الايه بعمومها الكامل الى خاص لان اللي فيه الروح بالنسبه الى غيره قليل جدا وكذلك الدنيا بالنسبه للاخره ايضا قليل على كل حال نحن نقول هذه الايه ان كان الله تعالى يريد بها ما يتصور ثناؤه او ما قال عليه بالثناء ان كل عام يريد به الخاص فالمثل واضح ما في مشكله وان كان الله اراد بها العموم فانه قد ورد التخصيص بما ذكرناه